وعلى العبد دائما وأبدا أن يلجأ إلى رب الأرض والسماوات ويطلب منه الهداية، لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يرشد في قيام الليل أن يقول الإنسان: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالذي يهدي إلى الحق هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل. فالإنسان يلجأ إلى الله دائما وأبدا ويستعيذ به من الفتن ومن الشرور، ويسأله العصمة والسلامة من الآفات. ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم، والأمر بيده تبارك وتعالى. فهنا المرء مطلوب منه الاعتصام بالله ولزوم الجادة في السوية والصراط المستقيم. ولعظم هذا المقام أمرنا في كل ركعة من كل صلاة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، يعني الطريق الحق، الطريق الواضح، اهدنا الصراط المستقيم. فلولا هداية الله لك للصراط المستقيم تضل في هذه الحياة. فالإنسان يلجأ إلى الله جل وعلا ويسأله دائما وأبدا أن يوفقه وأن يهديه صراطه المستقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.